بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 48 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنتكلم عن كم الاستفهامية دي. علشان نتكلم فيها هنرجع لحتة معينة كده في العدد. أنا هعتبر إن كم استفهامية، هعتبر هو ده مش صح، هعتبر انها بتتكلم عن اعداد من 11 ل 99. بيقولوا الاعداد من 11 ل 99 بيبقى بعديها كلمه اسمها تمييز، والتمييز ده منصوب، مفرد منصوب. اني رايت 11 كوكبا، كوكبا تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ميزت لي ال 11 ديت شكلها ايه؟ وادام انا في الرينج او في المسافه من 11 ل 99، يبقى ديت رجلا كوكبا قلما وهكذا. فبعتبر ان كام دهيت هي 11 ل 99. يبقى اقول لك كم رجلا في الفصل، كم كتابا معك، كم مره اتيت الى هنا. خد بالك، كم مره اتيت الى هنا، يبقى انا محتاج جواب. هتقول لي اتيت 20 مره، اتيت 30 مره وهكذا. يبقى لو قلت كم مرة أتيت إلى هنا، يعني حط علامة التعجب، يبقى أنا بقول لك أنت مرات كتيرة جدا جيت هنا. لو قلت كم مرة أتيت إلى هنا، يبقى أنت جيت هنا كتير. كم مرة أتيت إلى هنا، يبقى أنا جيت هنا كتير. إنما كم مرة أتيت إلى هنا، أتيت 20 مرة. أدم مرة مفرد منصوب، يبقى ديت كام الاستفهامية. طب هل ممكن تيجي من؟ لا، هي من اللي بتيجي. كم من مرة ديت غالبا بتبقى لكم الخبرية. ساعات في الاستفهامية يجي قبلها حرف الجر، بكم قرشا اشتريت هذا. البي حرف جر، وكم استفهامية مبنية على السكون في محل جر بحرف الجر، وقرشا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب كم نفسها تتعرب إيه؟ كم رجلا في الفصل؟ جاوب، في الفصل رجل. في قاعدة كنا هناخدها فيما بعد، الجملة اللي بتبدأ بالجر ومجرور، لما تلاقي جر ومجرور وبعدها كلمة، يبقى الكلمة ديت مبتدأ. في الفصل رجل، الجملة اللي بتبدأ بالجر ومجرور أو الظرف، بين الحقول رجل، برضو دوت مبتدأ على طول. كم رجلا في الفصل؟ في الفصل رجل. رجل دي مبتدأ، تبقى كم هتتعرب كده. كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. كم يوما صمت؟ صمت يوما، يوما قلنا مش مفعول به ولكن ظرف زمان، لأن أقدر أقول صمت في يوم، مش معقول همسك اليوم كده اقول له تعالى لما صومك، بقول هو عيد وكرر. يبقى صمت يوما، احنا بنجاوب بالواحد بس على طول، ما اقولش صمت 20 يوما عشان ما ادخلش نفسي في متاهات. لا، لان لو قلت صمت 20 يوما يبقى الاجابه هي 20 واعرابها ايه وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا. لا، صمت يوما، يوما ظرف زمان منصوب وعلى النصب الفتحه. يبقى هنيجي كم ديت هي اعرابها اعراب كلمه الاجابه. يبقى كم استفهاميه مبنيه على السكون في محل نصب ظرف زمان. كم رجلا قابلته؟ خد بالك ان قابل والتاء والهو الفعل بعديه الفاعل وبعديه المفعول، مش محتاج حاجة خالص، اوتوماتيك من غير ما تجاوب بقى على طول. كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. كم رجلا خرج؟ ركز معايا في الحتة دي، خرج رجل، طلعت الإجابة فاعل، ولما تطلع الإجابة فاعل تبقى كم مبتدأ. قلنا الكلام دوت في أسلوب الشرط وبنعيده تاني في أسلوب الاستفهام. لا يمكن أعرف كم فاعل، لأن الفاعل لا يأتي في بداية الكلام، ولو جه اسم في بداية الكلام فهو مبتدأ، والجملة اللي بعديه هي الخبر، لأن لو جه الفاعل في بداية الكلام يبقى أنت لغيت الجملة الإسمية. خرج رجل، رجل فاعل، يبقى كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. طب كم الخبرية؟ هتصرف في إعرابها إزاي؟ طب كم الاستفهامية؟ كانت سؤال وبجاوب عليه، والكلمة بتاعت الإجابة باخدها وأقول هي إعراب كم، إلا إذا جاءت كلمة الإجابة فاعلا فإعراب كم في محل رفع مبتدأ، وإحنا متفقين على هذا من الأول. طب كم الخبرية؟ كم الخبرية الاسم اللي بعديها بقول تمييز مجرور بالإضافة بدل ما أقول مضاف إليه مجرور. في ناس بيقولوا مضاف إليه مجرور عامل جر عادي خالص. النبأ هو في ناس يقول لك لا لا لا لا أنت غلطان، دي لازم تكون إعرابها تمييز مجرور بالإضافة، كتاب المدرسة بيقول كده وبعض كتب النحو تقول. يا سيدي خلاص على عيني وراس، تمييز مجرور بالإضافة. كم مرة أتيت إلى هنا وتحط علامة التعجب، يعني مرات كتيرة. وكم رجال صنعوا تاريخ مصر، علامة التعجب. أتصرف في إعراب كم الخبرية إزاي؟ بسيطة، أعتبرها استفهام وأعتبرها سؤال وجاوب، وكلمة الإجابة إعرابها هو إعراب كم. بس مع ملاحظة إن لو جه قبل كم حرف جر يبقى مش محتاج أجاوب، سواء كانت خبرية أو استفهامية. برضو ساعات الخبرية بيجي قبلها حرف جر والاستفهامية بيجي قبلها حرف جر، وبفرق بينهم بالمعنى وبفرق بينهم بالاسم الواقع بعد كم، لان كم الاستفهامية بعديها رجلا اسم منصوب لانها مثل السؤال من 11-99، والاسم اللي بعديها لو جه مجرور تبقى ديت خبرية. لو جه قبليها حرف جر فخلاص يبقى كم هتقول استفهامية مبنية على السكون في محل جر بحرف جر، او خبرية مبنية على السكون في محل جر بحرف الجر. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.